أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. حتى إذا جاء وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم فنعم أجر العاملين. إلى الجنة زمرا حتى فنعم أجر العاملين نعم أجر العاملين وترى يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين.